بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا في درس الأمس إخواني في الله ضمن المقدمات أن الدليل اللفظي قد يدل على الحكم أو يستفاد ويستنبط منه من عدة أوجه. الوجه الأول من لفظه أي من حروفه ونظمه. الوجه الثاني أن يستفاد ويستنبط من مفهومه، والمفهوم هو دلالة الدليل على المدلول في غير محل النطق، في غير محل النطق. والوجه الثالث أن يدل الدليل على الحكم بمعقوله. أما الوجه الأول وهو دلالة الدليل واللفظ على الحكم والاستنباط منه والاستخراج والاستفادة منه من واقع لفظه أي حروفه، فدخل تحته عندكم دخل تحته جملة من الأنواع درسناها: العام فتنظر في اللفظ فتستخرج دلالة. ما هي هذه الدلالة؟ شمول حكم لما يصلح له اللفظ من الأفراد. أنتم معي؟ طيب، دلالة أخرى خصوص، يكون الدليل خاصا من خلال لفظه. دلالة أخرى أن يدل على الشيء بالنص، ينص عليه لا يحتمل غيره، يدل عليه بظاهره، يدل عليه بإطلاقه، يدل عليه بالقيد. كل هذه الأنواع تستفاد من الدليل من لفظه، يعني تأتي إلى الدليل فتستخرج من لفظه من نفسه أن الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر في ذمة المكلف، وأن الصيام لازم إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. استخرج هذه الدلالة من أجل نعرف أننا فهمنا. إلى الليل، هذا اللفظ، هذه الحروف دلت أن غاية الاستمرار في الصيام إيجاب الإمساك عن المفطرات في جميع النهار إلى أن يأتي الليل. الوجه الثاني، انتهينا من الوجه الأول، ندخل في الوجه الثاني، دلالة الدليل على الأحكام، الاستنباط منه، الاستخراج منه من مفهومه، مفهوم الدليل. ومفهوم الدليل نوعان. النوع الأول مفهوم الموافقة، والنوع الثاني مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق بالحكم، أولى من المنطوق في الدليل بحكمه. مثال قوله تعالى مخاطبا الأبناء: لا تقل لهما، أي للوالدين، أف ولا تنهرهما. منطوق الدليل تحريم لوجود نهي، وهو ظاهر فيه: لا تقل لهما أف، على سبيل التضجر، والتعفف من طلبهما أو من حالهما. فتحريم ما يتأذى به الوالد والوالدة أكثر من تأذيهما من التعفف داخل في النص بالمفهوم الأولوي. فأذى الوالد بالضرب أكثر أم بمجرد حرفين باللسان أف أو ثلاثة؟ لا شك الثاني. إذن هذا مفهوم أولوي، أولى بالحكم. وهكذا قوله تعالى أشهدوا ذوي عدل، منطوق الدليل وجوب إيش؟ إشهاد اثنين. لو شهد أربعة عدول من باب أولى، يثبت الحق وتثبت البينة ويقضى لصاحبها. الثاني مفهوم مساوي للمنطوق بحكمه، مساوي، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. بالنسبة لتفويت المال على اليتيم، بالنسبة لتفويت المال على اليتيم، فات عليه بأكله أو بإحراقه أو بإغراقه سواء، فات عليه المال، فالحكم واحد، ليس التحريم مخصوص بمن أكله، أكل المال. لو أنه أحرق مال اليتيم يدخل في التحريم بطريق الأولى أو بطريق المساوي؟ ها؟ إيه، عرفنا الآن أنه بالنسبة له، بالنسبة لليتيم. بعض الناس يغلط يقول هذا أولى. نعطي المسكوت عنه هنا حكم المنطوق سواء كان في الأولوي أو في المساوي. ودلالة المفهوم، مفهوم الدليل، مفهوم الموافقة، يعني يوافقه في الحكم، لفظية عند طائفة كثير من أهل العلم، دلالة لفظية، وهي دلالة قياسية عند طائفة أخرى من أهل العلم، وقد يسميها بعضهم القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل. وعلى كل الحكم يثبت به إما إجماعا أو على الصحيح، كما مثلنا قبل في نهي القاضي أن يقضي في حالة إيش؟ الغضب، لتشويش ذهنه فيستوي فيه، أو ربما يكون أولى فيما إذا بلغه موت والده ووالدته في حادث وبين يديه من يختصم، سيأتي خبر مفجع للغاية يحصل له تشويش ذهن، ما يدري ما يقول الناس بين يديه، يدخل في الحكم أيضا. النوع الثاني من أي نوع من المفهوم؟ دليل يدل على الحكم بمفهوم المخالفة، يسميه بعض أهل العلم دليل الخطاب، يسمونه دليل الخطاب. دليل الخطاب هذا أو مفهوم المخالفة أن يعطى المسكوت بخلاف حكم المنطوق، بخلاف حكم المنطوق. ودليل المخالفة، مفهوم المخالفة عدة أنواع يذكرها الأصوليون، منهم من يذكر ستة أو سبعة أو ثمانية أقل أو أكثر. لماذا؟ لأن بعض الأصوليين يدخل نوعين في نوع واحد، فمثلا منهم من يقول العدد نوع، وآخر يقول لا، العدد لا يفرد، يدخل تحت التقييد أو إعطاء الحكم بمفهوم المخالفة بالوصف، لأننا نصف بالعدد، فيزيد العداد أو ينقص. من أنواع مفهوم المخالفة نأخذ مثالا، قال الله تعالى: وإن كان، أي المدين، ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة، نعم، هذا الدليل ذكرني بشيء. بعض الأخوة سأل بالأمس يقول يعني فضرب الرقاب أليس بأمر؟ كنا نتكلم عن الأمر النحوي في تلك الجزئية لما سألت، وإلا الأمر يفهم من الأمر النحوي، ويفهم أيضا من المصدر، ويفهم من اسم فعل الأمر، ويذكرون له جملة من الصيغ، وهو طلب. لذلك كنا نقول طلب، والأمر النحوي كان التنبيه عليه. فنظرة إلى ميسرة، هذا ماذا؟ طلب وأمر. الأمر هذا يقتضي في الظاهر، أظاهره الوجوب الإيجاب. هذا الدليل منطوقه عندكم يجب إنظار المعسر. هل تستفيد من هذا الدليل شيئا آخر؟ ها؟ هل تستفيد من هذا الدليل حكما آخر، دلالة أخرى عندك؟ عدم إنظار المعسر، يعني ها ها، عدم إنظار غير المعسر، يعني عدم هذه إيش؟ هذه عدم من الأحكام الوضعية ولا التكليفية؟ ها، يعني ماذا نستفيد؟ لا نريد حكما، ها، يعني سنستفيد وجوب قضاء الدين؟ لا، من هذا الدليل لا. ها تفضل. ايه، احسنت حفظك الله. يعني لا تقول يستفاد من منطوق الدليل وجوب انظار المعسر، لا تقول مفهومه يحرم انظار غير المعسر. ما هو هكذا مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة مثل ما قال أخونا، يجوز إنظار غير المعسر. وإذا أردت أن لا تنظره لك هذا، ما هو يحرم لك أن تطالب غير المعسر، لك أن تطالبه ويجوز أن تنظره. أما المعسر يجب عليك أن تنظره، هذا من المنطوق. يعني غير المعسر لا يجب، هذا من أين؟ من الشرط. إذن الشرط له مفهوم، الدليل إذا كان يحمل شرطا كان له مفهوم. وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن. في حديث سائمة الغنم ثم ذكر وجوب الزكاة، هذا وصف تقييدي، منطوقه أنه يجب في الغنم السائمة الزكاة. مفهومه أنه لا يجب في الغنم غير السائمة، يعني المألوفة، الزكاة. هل يعمل بهذا الدليل المفهوم؟ نعم، الوصف التقييدي من دليل المخالفة القوي، لكن بهذا القيد، وصف تقييدي، لا بد أن يكون وصفا تقييديا. ونفهم كلما درسنا أكثر في اللغة والأصول نفهم هذه المسائل لأنها مهمة جدا. من يلخص لنا حتى ندخل في الجزئية الثانية؟ من يلخص لنا؟ قلنا نفهم الحكم من نظم ومنطوق الدليل، نفهم الحكم من مفهوم الدليل، والمفهوم نوعان: موافقة ومخالفة. مفهوم الموافقة أخذنا أنه يتقسم إلى قسمين، مفهوم إيش؟ موافقة أولوي وموافقة مساوي. وإيش معنى موافقة؟ يعني المسكوت عنه يساوي المنطوق بحكمه في الحكم. مفهوم المخالفة أنواع، أخذنا منه نوعين: الشرط والصفة المقيدة. ما معنى مفهوم المخالفة؟ يعني أن المسكوت بخلاف المنطوق في الحكم المذكور في الدليل، بخلاف الحكم المذكور في الدليل. قد يدل الدليل على المدلول لا بالمطابقة ولا بالتضمن الذي هو منطوق اللفظ، ولا بمفهومه على ما فهمنا الآن، لكن يدل بدلالة الالتزام. اختلف الأصوليون وأهل العلم، هل دلالة الالتزام، دلالة الدليل بدلالة الالتزام من الدلالة اللفظية؟ وعليه فسنقسم المنطوق إلى قسمين: منطوق صريح، دلالة المطابقة، دلالة التضمن. منطوق غير صريح، دلالة الالتزام. قول ثاني: دلالة الالتزام ليست من المنطوق، ليست من دلالة النص أو الدليل في محل النطق، بل من دلالة الدليل في غير محل النطق، إذن هو من المفهوم. وعليه فسيكون دلالة المفهوم ثلاثة: دلالة الالتزام، دلالة الموافقة، دلالة المخالفة. هذا الآن من أجل الإيضاح في هذا. دلالة الالتزام ثلاثة أنواع: أن يدل الدليل بالاقتضاء، أو أن يدل الدليل بالإشارة، أو أن يدل الدليل بالإيماء. ما معنى الأول؟ أن يدل الدليل بالاقتضاء، يعني هناك محذوف غير ملفوظ به، حروفه غير موجودة، يقتضيه هذا اللفظ الموجود، هذا الدليل، ولا يستقيم الكلام بدونه، الكلام لا يستقيم بدونه، يكون الكلام خطأ إلا إذا وجد هذا المدلول عليه بدلالة الالتزام. الالتزام في القسم الأول، دلالة الالتزام كم قسم؟ كم قسما؟ ثلاثة: الاقتضاء، يعني لا بد من هذا اللفظ يطلبه الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. منطوق هذا الدليل بدون دلالة الالتزام: من سافر ثلاثة أيام يجب عليه أن يقضي ثلاثة أيام. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ من سافر ثلاثة أيام في نهار رمضان يجب عليه، متى يجب عليه أن يقضي؟ أي نعم. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، يطلب الدليل، يستلزم هذا المحذوف، يستلزم هذا المحذوف حتى يستقيم، تستقيم الدلالة. هذه دلالة اسمها دلالة اقتضاء، لا بد من تقدير هذا. دلالة الإشارة أن يدل الدليل على أمر لازم لا يتوقف عليه الصدق، لا يتوقف عليه الدليل، لكن هو أمر لازم مقصود باللفظ بالتبع، مقصود باللفظ بالتبع. مثاله: شخص يسأل، فقيه، يقال له: أصبحت وأنا في نهار رمضان، يعني أذن المؤذن وأنا جنب من جماع أهله، يسأل هذا السؤال، يقول: صومك صحيح، والدليل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. عندكم كيف استدل الفقيه بهذا الدليل على أن صوم هذا الإنسان صحيح؟ فهمتم السؤال؟ إيش السؤال؟ السائل يقول للفقيه: أذن المؤذن وأنا لم أغتسل بعد من جماع أهله، أصبح جنوبا في نهار رمضان، هل يصح صومه؟ قال: صومك صحيح. إيش دليلك؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ها، الدلالة أنه لما، نعم أحسنت، لما أباح غشيان ووطئ الأهل في جميع الليل كان ما قبل الأذان محل للإباحة والتحريم، محل للإباحة، فيلزم على من تأخر إتيانه لأهله إلى قبيل الفجر أنه إن طلع عليه الفجر ولم يغتسل أن صومه صحيح، لأن هذا مقصود الإباحة، مقصود الإحلال. من لازم الدليل، دل الدليل على هذا باللازم اقتضاء أو إشارة، إشارة أشار إليه الدليل، لا يتوقف فهم الدليل عليه ولكنه يقتضيه، يدل عليه بالإشارة. أشار الدليل إلى صحة صوم من أدركه الفجر ولم يغتسل من جماع أهله، لأن جميع الليل محل لذلك. النوع الثالث الإيماء، ودلالة الإيماء، بارك الله فيكم، دلالة الدليل الإيماء بالإيماء، دلالة الدليل على العلة، علة الحكم، وهذا عدة أنواع ويدرس في باب القياس، بعضهم يخصص هذا بالدلالة على العلة، هل للحكم أو هل الحكم معلل أو لا. وله أنواع، جملة من الأنواع نذكر في هذا المجلس للفهم، من أجل أن نفهم، نوعين أيضا. النوع الأول أن يذكر في الدليل حكم بعد وصف معقبا بالفاء، حكم قبله وصف في تعقيب بالفاء، هنا دلالة بالالتزام بواسطة الإيماء على علة الحكم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، علة الأمر بالاعتزال أنه أذى، فما لم يكن هذا الخارج من المرأة أذى أي استحاضة ليس هو دم الحيض، إذا انتفى، انتفى الحكم مثل ما مر معنا. إذا هذا الوصف علة للحكم، هذا الوصف علة للحكم. كيف التطبيق؟ لأن أظن بعضكم ما فهم. فاعتزلوا، أين الحكم؟ اعتزلوا، إيش فيه؟ إيجاب، إيجاب ماذا؟ اجتناب النساء. طيب، ها، معقب بالفاء، إيش قبله؟ وصف، ما هو الوصف؟ أذى، إيش أذى؟ علة للحكم. من أين هذا؟ بدلالة الالتزام. أي أنواع دلالة الالتزام؟ بالإيماء. ماذا استفدنا من دلالة الإيماء؟ أن علة الاعتزال وجود الأذى، فإذا لم يوجد هذا لم يوجد الحكم، كما قد تكرر معنا، يعني لا يتناول هذا الحكم المستحاضة. النوع الثاني مما يذكر هنا، إذا حصل استفهام للسائل لبناء الحكم، إذا حصل استفهام للسائل وانبنى الحكم على الجواب، جواب السائل، لأن الاستفهام وبناء الحكم عليه بدون فائدة هذا لا يمكن أن يكون في الدليل الشرعي، لا يمكن، لأنه عبث، وهذا منزه عنه الدليل الشرعي. نحن نعلم في الصحيح النهي عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ بيع رطب بتمر يابس، تمر يابس ورطب، أحدهما ثمن والآخر مثمن، هذا منهي عنه. جاء في السنن الأربع قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بيع الثمر بالتمر قال أينقص الثمر إذا أو الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاهم عن ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذا؟ هو يعرف، كما يقرره الإمام الخطابي وغيره جماعة من أهل العلم من الأصوليين، لكن أراد أن يبين علة الحكم، أراد أن يبين علة الحكم. والقاعدة عند أهل العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فلما يبيع الرطب بالتمر اليابس ونحن نعلم أن الرطب يتغير إلى النقصان أو إلى الزيادة، إذا يبس إلى النقصان، لا يوجد التماثل، فسيحصل ربا. ربا ماذا؟ الفضل أو النسيئة؟ ربا الفضل، اتحاد الجنس عند من هذا السؤال. فإذا كانت المسألة بالكيلو، كيلو من ذي الكفتين، نضرب مثلا واضحا، كيلو من ذي الكفتين، كيلو هنا وكيلو هنا، هنا تمر يابس وهنا رطب أخضر مستوي تماما، أيجوز عندكم؟ كيف؟ أين ال أين هو هذا أصلا؟ أصلا السؤال هو هذا. أما إذا اختلف الأخضر واليابس، إذا اختلف هذا واضح، لكن هذا لو فرضت أنت، بعض الناس ما يفهم، كيلو أو مثلا عشرة كيلو بعشرة كيلو، يقول خلاص الوزن سواء أو الكيل سواء، يقال النبي صلى الله عليه وسلم استفصل فقال هل ينقص هذا؟ نعم ينقص. طيب كم مقدار النقص؟ لا يدرى. إذن افهم هذه القاعدة، الجهل بالتساوي فيما يجب فيه التساوي كالعلم بالتفاضل، وإذا علمت بالتفاضل حصل عندك فيما يجب فيه التساوي ربا الفضل. الدلالة الأخيرة، الدلالة دلالة الدليل بمعقوله. من يلخص لي ما سبق؟ دلالة اللفظ بمنطوقه، دلالة اللفظ بمفهومه، إيش وإيش؟ موافقة ومخالفة. دليل الموافقة فيه قولان، ما هو القول الأول؟ أنه دلالة لفظية، والقول الثاني أنه دلالة قياسية. دلالة الالتزام فيها قولان، أنها دلالة من باب المنطوق، أنها دلالة من باب المفهوم. إن شاء الله حصل التفريق. ثم الأخير دليل الخطاب. القسم الثالث أن يدل الدليل بمعقوله. ماذا نعني بمعقوله؟ يعني هذا باب القياس، وأخرناه ما ذكرناه في الأدلة لأن الأكثر يذكرونه في باب دلالات الألفاظ لأنه عمل مجتهد. عندنا في القياس مسألة أصل دل عليها، أي على حكمها دليل، وعرفنا العلة. إذن أصل، قيل إن الأصل محل الحكم، وقيل الدليل، وحكم معلوم بالدليل، وعلة، وعندنا فرع. مثال للتطبيق، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الزانية الحرة البكر كم حدها؟ 100 جلدة، هذا اتفقنا عليه، انتهى، ما ذكرناه ما هو داخل الآن في المثال لكن لنفهمه. الزانية البكر الأمة، هذه مسألة هي محل الحكم. ما هو الحكم؟ نصف يعني 50 جلدة، ما هو الأصل؟ إن قلنا المحل فالمسألة، وإن قلنا الدليل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن عندنا أصل أما زنت، عندنا حكم تجلد 50 جلدة. لماذا؟ قال أهل العلم جماهيرهم من أجل الرق، من أجل الرق. عندنا الفرع الآن، الفرع عبد بكر زنى، إن نظرنا إلى قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، العموم يقتضي إيش؟ شمول الغني والفقير والحر والعبد. وإن نظرنا إلى الدليل الآخر، فهل يعطى حكم الأمة لأنه مثلها رقيق؟ عامة العلماء على هذا الثاني. من أين؟ من أين لك أن العبد يجلد 50 جلدة؟ تقول من قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. هذا في من أصلا؟ طيب استدللت أنت بمنطوق اللفظ أو بمفهومه أو بمعقوله؟ بمعقوله. إيش معنى معقوله؟ يعني أن الدليل دل على أن هذه نصف فيها الحد من أجل أنها ملك يمين، وهذا ملك يمين، فتعطيه نفس الحكم. هذا عند جماهير العلماء. مثال آخر على نفس المثال حتى تفهم، على نفس المثال قال الله سبحانه وتعالى الذين يرمون المحصنات، من يتلو الآية؟ ها؟ أيوه. 80 جلدة. إذا كان الرامي للحرة الغافلة المحصنة حرة، كم تجلد ولم تأتي ببينة؟ 80 جلدة. إذا كان القاذف لها أمة، كم تجلد؟ إيش الدليل؟ ما دام أنك رميت بالحكم مباشرة، كيف يعني؟ كيف؟ كثير من أهل العلم يقول انظر عندنا أصل الذي مضى، وعندنا حكم، أصل تنصيف الحد، وعندنا الحكم 50 جلدة، عندنا فرع الآن حد آخر، هل يلحق بجامع العلة وهي أنها رقيق تنصيف الحد عليها في الثاني؟ ذهب بعضهم أو كثير منهم إلى هذا، ينصف عليها الحد. آخرون قالوا لا، الأول لحق الله والثاني لحق المخلوق فلا يصح القياس. أنا أريد فقط التمثيل، لن نخوض في المسائل أكثر من هذا، نريد التمثيل حتى تفهم كيف يستدل العلماء بمعقول النص. مثال على شيء قد درسناه الآن، أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، إذن نهاهم عن ذلك، يعني يحرم بيع إيش؟ الرطب بالتمر. سؤال، هل يحرم بيع العنب بالزبيب؟ هذا ينبني على الحاق غير المنصوص عليه في حكم الربا لمعرفة العلة. وما هي العلة؟ هنا مسائل متسعة للعلماء، فيها نظر كثير كبير، لكن نريد أن تفهم أن هذا أيضا مما يستند إلى معقول النص، ما عندنا فيه نص، لكن مما يستفيده بعض العلماء من معقول النص. وعلى كل القياس متى ما نص على العلة، نص على العلة